بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بارك الله فيكم: ما موقف أهل سنة في القول أنا مؤمن وأنا مؤمن إن شاء الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، كما بينا أن أهل السنة خالفوا المرجئة وغيرهم من فرق أهل البدع في إثبات الاستثناء في الإيمان، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، ومن هنا نشأ لهم القول بالاستثناء، فلا استثناء إلا بزيادة ونقصان. وبما أن المرجئة والخوارج لا يرون زيادة ولا نقصان في الإيمان، لأنهم الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، ومن ثم لم يقولوا بالاستثناء، بل إن المرجئة اعتبروا أن القول بالاستثناء يعد شكا في الإيمان. هذا خطأ، إن قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله ليس من باب الشك، ولكن من باب الاستثناء في العمل. أي هو يقول أنا مؤمن، أي إن شاء الله إن قبل الله عملي، ولا يدري هل يقبل الله عمله أم لا. فالاستثناء إنما يكون على العمل لا على أصل الإيمان، ولا يشك في أصل إيمانه أنه مؤمن، ولكنه يشك في عمله، يخاف أن لا يقبل. تفضل. الصوت عند النساء، الصوت صوت الأولاد. يقول السائل فضيلة شيخنا: هناك من حياكم الله، ما حكم من يقول أن من يقول إن أهل السنة لا يكفرون لا يكفرون أن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر ليست على إطلاقها، واستدل بحديث أكبر الكبائر وأكبر الكبائر بحديث أكبر الكبائر وحديث السبع المضيقات؟ نعم، يعني أقصد أنه جاء في حديث أكبر كبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وقال في حديث السبع موبقات أولها الشرك، فالشرك بلا شك هو أكبر الكبائر وهو أكبر الموبقات. لكن لما يطلق أهل السنة القول بأنهم لا يكفرون بالكبائر، إنما يقصدون الكبائر العملية التي دون الشرك، من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك، فهذا معروف، نعم، لا يحتاج إلى ذكر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم صلى الله عليه وسلم؟ نعم. والشر ليس إليك. والشر ليس إليك، يعني أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل بحال من الأحوال، نعم، يعني الله عز وجل أفعاله كلها قائمة على الحكمة، ولا ينسب الشر إليها أبدا، فلا يقال إن الله فعل شرا، حاشا وكلا. ومن هنا نفى المعتزلة نسبة الأعمال إلى خلق الله، فقالوا إن الله لم يخلق أفعال العبد، جاءتهم الشبهة من هذا الباب، لما اعتبروا أن خلق الله لأفعال العباد يعني عندهم أن الله يفعل الشر، أعوذ بالله، أن العبادة منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. إذا قلنا إن العباد نعم إن أعمال العباد مخلوقة فهم هذا يظنون أنهم بهذا ينسبون الشر إلى الله، هذا من جهلهم، لأن خلق الله عز وجل أفعل العباد لا يعني أن الله فعل هذا، فعل الشر والعياذ بالله، بل إن الله له الحكمة البالغة في خلق المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهذه الأعمال وأعمال العباد مخلوقة لله لكن لا تنسب إلى الله من فعله، لا يقول إن الله فعل كذا من الشر والعياذ بالله، لكن يقول إن الله خلق أعمال العباد من الخير والشر، وثم فرق بين العبارتين، لأن أفعال الله عز وجل كلها أن أفعال الله كلها منزهة عن النقص وعن الشر وعن السفه، فلهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والشر ليس إليك، أن الله لا ينسب إليه الشر بأي حال من الأحوال. نعم. يقول السائل: ما حكم الذي يتعلم القرآن مع أستاذ الذي يسب الحاكم ويقول كلاما سيئا، ما الأفضل، هل يتركه؟ نعم يتركه، نعم يعني يترك المدرسة. الله يغني عنه برجل من أهل السنة أو رجل حتى من عامة المسلمين لكنه ليس على عقيدة الخوارج هؤلاء. تفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سؤال من أخ في الجزائر، هذا الأخ هاجر من فرنسا إلى الجزائر، له تجارة في فرنسا، عنده 30 سنة، ووالداه يسكنان في فرنسا، يريد أن يطلب العلم منذ 6 سنوات في مصر أو بلد آخر، ولكن أباه يمنعهم من الإتيان هنا، وبحث عن حال في الجزائر ولكن ما وجد مكانا ليتعلم اللغة العربية، فماذا يفعل؟ الله المستعان. يعني أبوه رفض مصر ولكنه وافق على الجزائر، ليس كذلك؟ من السائل؟ أعطاك أنت السؤال؟ طيب، يعني وإن كان لا يجد مكانا يتعلم فيه اللغة ويتعلم فيه الدين ويخاف على نفسه الفتنة من البقاء في بلاد الكفر، فلا طاعة للأب في هذا الأمر، لو يأتي إلى البلد المسلم الذي يتعلم فيه دينه ويتعلم فيه اللغة العربية، وعليه أن يرضي أباه بالكلام الطيب وأن يطمئنه، يعني وأن كما قال الله عز وجل: صاحبهما في الدنيا معروفة. رحمك الله. طيب، يقول السائل: بارك الله فيكم، ما نصيحتكم عن الذي يقول بأن الحيوري مازال من أهل سنة لأنه ما وجد جرحا مفسرا، وأيضا أراد أن يعرف ما كانت غاية الشيخ ربيع حفظه الله لما قال الحجور من أشد الحد، الحجوري بارك الله فيكم أمره انتهى، والعلماء اتفقت كلمتهم على التحذير منه لأنه كان شرا على السلفيين في اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام، ف يعني كان سببا في تمزيق أهل السنة من السلفيين في كل بلاد العالم الحجوري، ولهذا اشتد عليه العلماء نظرا لفتنته، لأنه أسقط العلماء في كافة بلاد الإسلام، وأسقط المنهج السلفي في كافة بلاد الإسلام، فلم يبق إلا هو أتباعه الجهل فقط من المجاهيل، والذين طهر الله دماج منهم الآن، وبخلاف مال الحجور من أقوال فيها تنقص وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، وله كلام سيء في بعض الصحابة ولم يتراجع عنه، وكذلك هو الذي قاعد القواعد لإسقاط العلماء على طريقة محمود الحداد وعبد اللطيف باشميل وفالح الحربي، رؤوس الحدادية، بل هو أشد منهم في إسقاط العلماء. فالحجوري بارك الله فيكم لا يتعلق به إلا جاهل مفرط في الجهل أو مبتدع صاحب هوى لا يرفع رأسا لكلام العلماء، فحذر منه الشيخ ربيع، أنا سمعته بنفسي من سنوات وفي كل مجلس، في المجالس الأخيرة التي حضرته مع الشيخ ربيع منذ شهرين أو ثلاثة، ما يفوت مجلس إلا يحذر الشيخ ربيع من الحجوري ويبين شره، ويقول أشهد أن الحجوري جاهل وأنه مزق السلفيين على مستوى العالم. وكذلك الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، وكافة العلماء حذروا من الحجوري وبيّنوا أنه حدادي وأنه فتان. فعلى طلبة العلم إن كانوا سلفيين أن يقبلوا كلام العلماء وأن لا يتبعوا أهواءهم، وإلا فإنهم لا يضرون إلى أنفسهم. بارك الله فيكم. وأنا أنصح الذين ما زال في قلوبهم شك من أمر الحجوري أن يرجعوا إلى الكتابات التي كتبت في التحذير منه، نحو ما كتبه الشيخ أسامة العتيبي والشيخ محمد عرفات وغيرهما من طلبة العلم الذين بيّنوا فتنة الحجوري وبيّنوا خطورتها، وأقرهم على ذلك الشيخ ربيع. نعم. طيب، كان فيه نسأل كان فيه الآن نقول السائل: يا شيخ بارك الله فيكم، أنا طالب في مركز سبيل المؤمنين في المستوى التمهيدي، وأنا دائما أواظب على حضور دروس المشايخ، ولكن بسبب هذا أتأخر في الواجبات والمذاكرات، فنصحونا فنصحني أو فنصحني الأساتذة أن أركز في المذاكرة ما دمت في بداية اللغة، فما نصيحتكم؟ أجيب عن هذا أخونا محمد، هو الذي نصح، تنصحت بهذا؟ الله المستعان. لعلي تكلمت عن هذه المسألة مرارا قبل هذا، وتكلمت عنها لما زرت مركز الإبانة، مركز ويس، من أسبوعين تقريبا، وبينت أن الأصل في الأعجمي، وإن كان أعجميا لا يحسن العربية، أن يدرس اللغة العربية نعم ابتداء، ولكن هذا لا يكون بجانب ترك العقيدة، فعلي أن يدرس العقيدة وما تيسر من أحكام العبادات التي تصلح عبادته بجانب دراسة اللغة، وأن يعرف المنهج حتى وإن لم يستفد الاستفادة الكلية بسبب ضعفه في العربية، فما يترك مجالس العلم التي فيها دروس العقيدة والمنهج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لما قيل إن فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة، فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس العلم بها تنال البركة والعلم والثبات، الثبات على الحق. فنصيحتي أن يسعى إلى تنظيم وقته، يعني لا إفراط ولا تفريط، يحضر ما تيسر من مجالس العلم وينظم وقته في المذاكرة، فسيجد البركة إن شاء الله. يقول السائل: كيف تكون خطبة للزواج؟ هل تكون كما يفعل كثير من الإخوة من تعرف المرأة والكلام معها، من التعرف إلى المرأة والكلام معها ويبين شروطها؟ نعم، الخطبة الذي يذكره السائل هذه ليست خطبة، هذه الرؤية. الرجل إذا تقدم إلى المرأة كي يتزوجها يراها، يشرع له أن يراها مرة، مرتين، ثلاث، المرات التي تكفي في أن يطمئن، وكذلك أن تطمئن هي إلى أن يكون زوجين، له أن يتكلم معها وأن تتكلم معه، وأن يراها وأن تراه، وهذا في حضور المحرم. والغرض من هذا أن يطمئن إليها وتطمئن إليه. فإذا حدث الاتفاق وتم الوعد بالزواج فهذه الخطبة. فالخطبة معناها وعد بالزواج. فإذا خطب الرجل امرأة فقد وعدها بالزواج، وهنا في هذه الحال لا يحل لأحد أن يتقدم لها إلا أن يفسخ الخطبة، أو أن تفسخ هي الخطبة. وليس الخطبة مما يحل شيئا من المرأة للرجل كما يفعل بعض العامة بجهل منهم. الرجل إذا خطب المرأة اعتبروها كأنها صارت زوجة له، لا، هذا لا يجوز شرعا، فلا يجوز له أن يخلو بها بعد الخطبة، ولا أن يأخذها لخروج وحدهما، ولا أن يراها بغير حجاب، ولا أن يلمسها أصلا. فإن الخطبة لا تحل شيئا من المرأة، إنما الخطبة وعد بالزواج فقط، إنما الذي يحل المرأة العقد، عقد النكاح. نعم. يقول السائل: هل يجزئ مسح بعض الرأس عن مسح الرأس؟ لا يجزئ. يجب أن يمسح الرأس كلها وإلى بطل وضوءه. إن كان عنده أذى في رأسه من مسألة أخرى، إن كان عنده مرض في رأسه أو شيء فهو معذور، لا عذر. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، أدخل لاعتكاف في رمضان في عمرة رمضان، أترك زوجتي عند حماتي، لكن تريد أخت زوجتي الذهاب إلى طبيب رجل، وأخت زوجتي أخت زوجتي زوجها مسافر، هل تذهب زوجتي مع أختها لهذا الطبيب أم أفضل أن لا تذهب؟ يعني والله والآن الأصل أن المرأة إذا احتاجت أن تعالج عند طبيب رجل أن لا تذهب إليه إلا مع محرم لها، زوج أو أب أو أخ، فإن اقتضت الحاجة أو الضرورة أن تذهب ولم تجد محرما وكانت هناك الحاجة أي ملحة أو الضرورة ولا يوجد إلى هذا الرجل الطبيب للعلاج، فلها أن نعم تصطحب امرأة من باب تقليل المفسدة أو درء الفتنة، هذا من باب الحاجة أو الضرورة. أما الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بالطبيب ولا أن تجلس عنده بغير محرم. نعم، إن كانت هناك حاجة لذهاب هذه المرأة للطبيب، لزوجها أن يترك الاعتكاف كي يذهب معها إلى الطبيب، وهذا يكون عذرا في ترك أو في قطع الاعتكاف. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله. وأنبه على الدورة التي أشرت إليها في بداية الدرس، إن شاء الله نبدأ دورة في هذا المسجد في شرح كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدءا من يوم الاثنين القادم، وتكون الدورة يومية بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كل يوم بدءا من يوم الاثنين، ولعلها تستمر 5 أيام أو أكثر على حسب ما أقدر الآن، وأبلغكم بهذا في الجمعة القادمة إن شاء الله إن يسر الله عز وجل. وهناك احتمال لكنه ليس متأكدا أني أخطب الجمعة القادمة هنا إن شاء الله، لكني أؤكد هذا إن شاء الله بإذن الله يعني غدا أو غدا إن شاء الله أؤكد هذا الأمر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.